بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نحمد الله ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى كل من سلك سبيله إلى يوم الدين. آمين. وبعد، تذكرون أننا في الأسبوع الماضي كنا نقرأ الأبيات المتعلقة بوصول الشيخ أو بدء التأثير الروحي في بلد ما أو منطقة ما، والتغيير النفسي والروحي الذي يحدث في هذه الفترة، وما يبدو على وجوه الشيوخ من الأنوار، وما يحدث في نفوس المريدين من التغيير الداخلي. ويأتي بعض الناس من العوام أو الذين لم يقدر لهم السلوك وينظر إلى هذه الأحوال وهذه التغيرات الروحية والنفسية والحسية، الأنوار على الوجوه والخشوع في وجوه الشيخ. فالمصنف يعني صاحب المباحث الأصلية ابن البناء السرقسطي يصف هذه الحالة، وأن من يراها من العوام يتعجب، ولكنه يخيل إليه ما دام المشايخ في حالة اعتدال، كما قال، تعرف ما يسمى بالاعتدال الربيعي احنا فيه الآن، حيث يكون النهار والليل متساويين، وهو ما عبر عنه بالزوال. فترة الزوال هي وسط النهار، وهي الانتقال من فترة الصباحية إلى الفترة المسائية. فعندما يرى الاعتدال في حال الزوال ثم يتميل الشمس إلى الزوال، يعني إلى النزول عن قمة الرأس أو نقطة الصفر إلى السفح، تنزل إلى الغرب تتجه إلى الغروب، فتبدأ فترة المساء. ففي هذا المساء، يعني فيما يعيشه هو في دنيا الغفلة، نتكلم الآن عن من يراقب أحوال المشايخ والسالكين من العوام، فعندها يقول كلنا ولد تسعة، كلنا زي بعض. عندما يجمعنا المساء كأننا سواء، لكن لا، هذه خديعة الطبع اللئيم كما يقول المتنبي، فتلك خديعة الطبع اللئيم، مش كده؟ إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. يكتب يا شيخ، كل من هو من أفريقيا أو آسيا يكتب الأبيات العربية، والمصري أحوج. في هذه الأيام إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. مش عارف يقول الايه في كده، يقول يعني زي هنا يقول العامي يجمعنا المساء واحنا سواء، ونقول وتلك خديعة طبع الليل. لا، هناك فرق بين الأبطال أو المريدين الذين اختارهم الله تعالى للأخذ عن الشيوخ، ومن حرم ذلك، والفرق لا يعود إلي وإنما إلى الاختيار الإلهي. فهو هنا بيتكلم بقى عن هذا التغيير الروحي والنفسي في البيئة كاملة، والروح والريحان، وينقل عن المعجم ويقول الروح الراحة يعني، والروح الرياح والنسيم، وهو المراد هنا، ولكن نسيم الأرواح. وقرأ سورة الواقع، روح وريحان وجنة نعيم، فهمني؟ فالذي يرى كل هذه التغيرات في البيئة الطبيعية والمعنوية والثقافية والروحية في رقعة ما رزقت بشيخ ومن حوله السالكون، فالعوام ومن لم يقدر له المشاركة ينظر من بعيد ويقول هذا الذي يحكي الشيخ. كلام ده ما رش 31 ولا ايه 39 البيت 39 يقول: فأي يعني أي بني آدم، فأي من مر بها مساء، خد بالك هو من أهل ما يزال يعيش في الظلمة يعني في الغفلة، يعني قد يكون مسلما لا بأس، ولكن عامي، والعامي هنا لا نقصد يعني طبقات العلم، وإنما من الناحية الروحية لم يقدر له سلوك على الشيخ. فأي هو من مر بها مساء وأبصر، لاحظ هذه التغيرات في البيئة المحظوظة هذه بعين بصره، ما يملكه، وأبصر الظلال والأفياء كده. نعم. وقلنا قبل كده ان الظل يعني انت لما تمشي كده وفي نور مسلط على ناحيه، فالجانب الاخر يكون ظلال، يعني لان الجسم القائم يحول بين النور وبين الجهه، ولذلك تكون هذه الناحيه قليله الضياء او معدومه او حسب الظروف، وتتحرك مع الساري حيث يتحرك. ها ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ويمشي مع مصدره المتحرك. معنى شيء يمكن تخيله ببساطه، لكن صاحبنا لما يبص بعين بصره وهو ما يملكه البصيره لسه لم تكشف له، ويرى هذه التغيرات والظلال والأفياء، جمع في، والفيء أيضا هو الظل أو ما يفيه الله على عباده كالرزق والغنيمة، اسمه في. يقرأ سورة الأنفال، والنفس في بس في خاص من نوع معين: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني جيت من عند ربنا، والمقصود به ما ينال من أموال العدو المعتدي. عدو لأنه معتدي، مش خصومة دنيوية، بدون قتال. يبقى إذا نيل تلك الغنيمة أخذت بجاه الأمة الإسلامية فقط وليس بعمل أحد. هل تفهمني؟ ولذلك توزع توزيعا خاصا. اقرأ مرة ثانية سورة الأنفال، وادخل في وسط السورة. ماشي. فلما يشوف الأفياء، بس الأفياء هنا عطايا يعني في غير حرب ولا قتال، عطايا إلهية روحانية. فلما يشوف كلام ده استغفر. طب المصريين يقول لك ايه، فين الإخوة الأفارقة؟ المصريين ورا بعض، اللي ما يعرفش يقول ايه، عدس، مش كده؟ يعني يصف الحالة بأي شيء هو مش عارف حقيقتها. اللي ما يعرفش يقول ايه، عدس. عارف المثل ده؟ لعلك لم تسمعه، هو من النوادر، ولكن اقرأ الباشا العظيم اللي اسمه أحمد تيمور، أحمد تيمور باشا الأمثال العامية، وقد صنع له ذيلا ملحقا يعني صغيرا، العبد الفقير، قمت بتزييل الأمثال العامية لأحمد تيمور باشا، لأنه عمل عظيم من الناحية الثقافية، وفي تقريب بين الفصحى والعامية. من أجل هذا، ليس لخدمة العامية وإنما لخدمة الفصحى والتقريب بينها وبين العامية. لكن ما يعرفش يقول أي حاجة، يصف على قد ما فيه، يقول عكس، وقد يكون طعاما آخر شكله أصفر ولا بتاع، يقول عكس. فهم؟ اللي ما يعرفش، وافتكر اللي أنا قلت لك قبل كده، اللي ما يعرفكش، اللي ما يعرفك يجهلك، يعني من لم يعرفك جيدا يجهل قدرك. آتي. وهذه الأمثال غزت عالم العرب كما قلت، وفاجأني بها سعودي عسكري مجند بتاع شريط أو اثنين، وقال لي معلش اللي ما يعرفك يجهلك، يعني ما تزعلش من معاملة الجفاه من أمثالنا، عشان اللي ما يعرفك يجهلك، من لا يعرفك جيدا يجهل قدرك، وكله يجمعنا المساء، كلنا زي بعض شكل بعض ولا فرق. إنما لما عرف بأن من الضيف الملك عملني معاملة أخرى. أنت فهمني الكلام ده في المدينة المنورة. فأضيف إلى ثقافتك المصرية، هترجع لازم تأخذ حاجة من خارج الكتب، من الحياة المصرية. والله شفت ناس منهم في ماليزيا وغيرها عارفين مصر مثلي تماما وأحسن، واختلطوا بين الحياة والثقافة المصرية وأتقنوها. فصاحبنا ده بقى لما يشوف الظلال والأفياء، عرفنا بقى الظل والفي. ونزه الأبصار، يعني ما هو لأن الحالة غريبة، فهو وإن كان عاميا أو هنا كما وصفوا بطالا من البطالين، والمقصود بها لأن دي غير الوصف في اللغة العامية. العامية دلوقتي ده رجل بطال يعني سيء الخلق وله عادات وحشة، رجل بطال. لكن المقصود هنا العاطل من الأوصاف الشريفة والعمل بطال، يعني متوقف، العمل باطل متوقف ما فيش، ده البطال في الفصحى، يعني من لم يسلك ولم يحاول إصلاح نفسه فهو بطل، يعني هو يمكن يصلي ويصوم كل حاجة لكن لم يبذل جهدا خاصا لإصلاح نفسه، هو يقصد به البطل يعني العاطل من صفة أو شرف السلوك أو الوصول. وليس الرجل بطال بالمعنى السيء في اللغة العامية الآن، على الأقل عندنا في الصعيد الأوسط أو الأدنى معناها وحش، الرجل سيء الخلق وغير شريف، بني آدم بطال أو إنسان بطال كده. عندكم فالبطال هذا العاطل من صفات المعرفة أو السلوك. أنت سمعني؟ من لم يسمع ينبهني ومن لم يفهم يسأل. وينزه عينيه وبصره، لأن هذا هو ما يملكه، الحواس الطاهرة، الحواس الأخرى بقى الروحية لسه عطلانة بطالة يعني متوقفة، ما شغلتش، عايزة تفعيل وتشغيل. لما ينزه الأبصار والعيون حيث رأى الأنهار والعيون، الأنهار لأن قلنا مرارا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، بل القرآن ضرب مثلا للهدي هداية المرسلة من قبل الله سبحانه وتعالى بالماء والمطر، أنزل من السماء ماء فسالت أودية يعني أودية القلوب بحسب ما أسميناه بالحوصلة الروحية، يعني كل واحد له طاقة معينة من الأخذ والتلقي. عارف حوصلة الطائر ما يقدرش يبلع أكثر من طاقته، كل واحد له حوصلة زي المعدة اللي جوه دي على شمال البطن مش كده برضو ولا ايه؟ تلك في كيانه الروحي لا ندري أين هي، حوصلة روحية أو وادي دنيا، القرآن سماها وادي لأنها دنيا واسعة عظيمة، فسالت أودية بقدرها. فصاحبنا بقى لما يشوف الأنهار الجارية دي المنبثقة من العيون الروحية أو الآبار اللي هي مصادر الهداية من الشيوخ ومن الكتاب والسنة، لما يشوف ده نزه الأبصار والعيون، العين الأول شوية في اللغة في البلاغة العربية، الشيخ ده من محاسن إقليمنا من اسمها ايه بعد الفشل، اسمها بني مزار، كان بها على طول الشيخ مصطفى عبد الرازق، ولكن برضو مغاغة بعدهم عنه، ومغاغة هي وحتة تانية اسمها ايه مركز جديد اسمه العدوة، عشان تعرف انا عارف الجغرافيا كويس بتاعتكم. هتلاقي بقى في الحتة دي برضو طه حسين ويقول مش عوض تكلم هو في مذكراته عن القرية، وقال كلام فارغ كتير. فلما بقى صاحبنا ده ينزه الأبصار بصره في هذه المياه الجارية والأنهار المتدفقة بالمعاني الروحية الصادرة من الآبار والمصادر الربانية، لما يشوف ده كله ويشم شم يشم مش يشوم، الأصلي يشم يعني يتنسق أو يتنسم الريح وهنا بمعنى الرائحة، وهي بمعنى الروح. الروح عرفت بأن النسيم أو الرائحة الخاصة، لأن كلمة نسيم معناها ريحة كويسة حلوة، لكن رائحة روائح قد تكون ريحة سيئة أو ريحة طيبة. وشم منها الروح والريحان، واشتم فعلا وإلا كسر نوعا ما. واشتم هذا الرائي أو المتطلع إلى هؤلاء وإن لم يكن منهم، بس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني الواحد منا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يغدو، يعني يخرج صباحا، كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. فخذ بالك من الصباح ذا والزوال والظهر والمساء والاعتدال، ثم يلي الزوال وفي الآخر المساء والغروب. في واحد مصري مات امبارح اسمه محمد أبو الغيط، وكان الكتاب الذي زاع به ذكره اسمه أنا قادم أيها الضياء، مش كده؟ النور. كاتبينها كده النهارده في الجورنال. فهو يعني المرض أيضا يقرب الإنسان ويرقى بقواه الروحية، لأن المرض على الأقل مصحوب بالصبر، فإذا ما صبر فإنه يتهيأ للسمو الروحي. فلذلك صاحبنا ده يعني هو يكاد يكون وصفه لذلك النور الذي هو مقبل عليه ويشعر ببعضه في نفسه وفي من حوله من زوجة وآباء وأبوين وأصدقاء، مثل هذا الذي نتكلم عنه. كان ابن سينا عندما يرى الشيخ سعيد ابن أبي الخير أحد شيوخ الصوفية يقول لتلاميذه هذا الرجل لفائده يرى ما نتكلم فيه، نحن نتكلم في المعاني لكن هو يشاهدها. واضح يا سادة؟ وكلمة عيون الأولانية الجارحة المبصرة، لأن العين إما عين متفجرة بالماء البئر، والعين إما الذهب والفضة، والعين إما الرجل البارز، يقول لك مجلس الأعيان يعني ممثلي الزعماء والقادة، والعين أيضا الباصرة، والمقصود هنا الباصرة، لكن يقابلها العيون. وشاهد حيث رأى الأنهار والعيون، بما العيون المتفجرة وليست الباصرة، واضح؟ والعين يعني بئر تسيل بالماء، في آبار الماء تحت وتحتاج إلى جذبه بالآلة، فهمني؟ ولها تفاصيل بقى، يعني الحبل له اسم، والكوز له اسم، والحجر اللي بيقف عليه الشخص له اسم في اللغة القصوى، لأن الماء ده حاجة وسر الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء. جسم الإنسان ده تلتينه مش كده؟ ماء، وزنه كله أهلا وسهلا، بس هم قالوا لي وديها مكتب الشيخ شاكرين. المهم توصل بإذن الله. حيث رأى الأنهار والعيون، وده اسمه إيه في البلغة العربية؟ اللي هو اللفظ الواحد والمعنى مختلف، اسمه إيه؟ جناس؟ الجناس. الطباق عكس، أنك تذكر أو تذكر الكلمة ولها معنى مغاير، لكن هنا أنت بتذكر الكلمة يعني متشابهة لفظا متفاوتة معنى، أظن اسمه الجناس في اللغة العربية. ذاكرة ضعفت. واشتم منها الروح والريحان، عرفت بقى الريحان أصلا نبت ذو رائحة طيبة. مقصود هنا ليس مجرد نبات، إنما هو تمثيل للحالة الروحانية التي حلت بمجيء الشيخ وبدء السلوك وانهمار المعاني والأسرار الروحية الربانية. فبيصف هذا الوصف: اشتم منها الروح والريحان وظل في بهجتها حيران. ما طلع حاجة تدعو إلى الاستغراب، وده إنسان يعني بطل صحيح يعني قلنا مش يعني سيء، بطل يعني متوقف عطلان لسه لم يسلك، لم يبذل جهدا لإبراز ما في روحه ونفسه من العطايا الإلهية إلى الظهور، زي ما بيقولوا في علم الكلام اللاهني بالقوة، شيء موجود فيك بالقوة ولكن يبرز إلى الفعل، والقوة يعني الوجود الضمني الشيء الموجود فيك كامن أو موجود على هيئة غير فعالة في النفس إلى الظهور والتحقق والخروج إلى عالم العياد اللي هو اسمه بالفعل. عرفت ما هو بالقوة وما هو بالفعل، كلاهما موجود لكن يختلف الوجود في عالم المعرفة ثم في عالم التحقق الخارجي. وظل في بهجتها حيرانا، والمفروض أن حيران دي لا تنون، أنا في مزيد الألف والنون، لكن الشعر له لغته الخاصة المسمى بالضرائر جمع ضرورة، لكن هي مش مجرد ضرائر، هي مباحات بالنسبة له، يعني زي في الأحكام الشرعية في حاجة اسمها العفو، عفو يعني كان ممنوعا وأبيح لسبب، فهمني؟ أو ده كذلك هو ممنوع على غير الشعراء لكن لهم مباح، هذه معنى الضرورة في آخر ما وصل إليه الباحثون في البلاغة العربية. ومنهم واحد الله يرحمه كان اسمه الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف، نائب رئيس مجمع اللغة العربية، وتوفي في منذ نحو 5 سنين، ودرس هذا الموضوع دراسة جيدة، ولا أدري نشرها أم لا، كل حال في مكتبة كلية دار العلوم، دراسة للضرورة الشعرية، وأنها في الحقيقة لغة الشعر وليست مخالفات، أو هي مخالفات بالنسبة لغير. فهمتني بقى؟ حيرانا مش حيرانا بس، نا بدون هذه المادة اللي بيسموها ألف الإطلاق، إطلاق يعني مد الصوت. معنا؟ فقال ما يشبه هو رجل على قده، ها نحن إذا سواء. فعندها يعني في هذه اللحظة يجمعنا المساء، وعرفت بقى المساء والصبح والاعتدال والزوال والغروب والكلام ده والضياء والنور. وأظن مني قرأت هذا الكلام الفقرة اللي تحت الشعر أرنا قرأناها، بس كل ده مررنا به طويلا. وبعدين فيشرحوا، أظن كلمة البطلين يعني، ويستشهد لما يشوف المشايخ في خشوعهم وبهجة نورهم وسرورهم، يوم يقول لك إن عرفان ذي الجلال لعزد. أنا كنت هي سليمة بس عايز التشكيل، لا عد اللام دي اللي يسموها المزحلقة واللام اللي جاي من قدام دول، لا اللام توكيد معناها التوكيد، لا عز وضياء وبهجة وسرور، وعلى العارفين أيضا بهاء، وعليهم من المحبة نور. فهنيئا لمن عرف، مش ممكن ايه مش انت عندك دلوقتي مخطوطة ولا ما جاتش لسه؟ فهنيئا لمن عرفت او شيك، انما عرفك تكسر البيت. هنيئا لمن عرفك إلهي، لا مش ممكن تكون كده، لعلها لمن عرفت أو عرفت. عرفت هنا يعني أنت عرفته فعرف بأنه عارف. لمن عرفك، من عرفك، عرفك جاي ضرورة، بس دي بقى تغيير في القواعد النحوية مش في الأصوات بس. لمن عرفك يعني عرفك، يبقى صاحبنا ده بقى صاحب ابتدى يخش في اللغة العامية المشتركة بين المغرب ومصر. هي كده مهم مصر بنقول كده، عرفك أنا عرفك، عرفك قد ننطقها بتسكين فاء في مصر، عرفك عرفك، لكن دي شيء يعني مثال نادر جدا، لانه معناه الكلام ده كان في الاندلس ايضا وليس في المغرب فقط. المغرب ومصر، اقرا كتاب الفقه المالكي لابن الحاج المدخل، تجد كثير منه انه عاش في البلدين، تجد حاجات كثيرة من اللغة المغربية المصرية العامية، لكن ده نموذج أو مثال نادر، لأنه معنا مصر والمغرب والأندلس في هذا الوقت الذي صيغت فيه اللغة. فهنيئا لمن عرفك إلهي، عرفك، أو لمن كما قرأ شوف لنا المخطوط، أنت عرفته فعرفك وعرف بك وصار عارفا، وعليهم من المحبة. من عرفت إلهي أو عرفك إلهي، هو والله دهره، دهره ظرف زمان، هو والله طول عمره طول دهره مسرور. والمشايخ يقولوا كده، نحن في حال لو علمها الملوك لقاتلون عليها بسيوف، فهم يعني أحياناً يعانون من الضغط الشديد وتذكر آلام الخلق، وأحيانا يكون في حال البهجة والسرور، قبض وبسط، هذا وصف لحال البسط. معانا؟ ونزه أبصاره في أنهار علومهم الزاخرة وفي عيون حكمهم الفاخرة، واشتم منها نسيم القرب والوصال حين قرب من جنة الجمال وريحان الكمال، فبقي سائر نهاره في بهجة زهرتها ونضرتها. القرآن نضرة، نضرة النعيم، احنا بننطقها نضرة لكن نطق القرآن نضرة، مش كده؟ لغتان، لكن اللغة القرآنية نضرة فتحية. فإنه عندما يرى هذه الأحوال والبساتين يقول يجمعنا المساء، فإذا جن الليل ظهرت الجبناء من الأبصار، يعني تميز أهل البطالة والخلو من الكمال والأبطال الذين جاهدوا فهداهم الله. فما دام نهار البسط والجمال استووا جميعا بلسان المقال، فإذا جن الليل، جن ليل القبض وزال البسط والجلال، ظهرت تميز الناس وتميزت الشمايت، ولا ايه؟ الهمز بالهمزه، الشمائت على كل حال التخفيف الهمزه بسيط، الشمات من يشمت به، يعني اللي هو في حاله سيئه ولا يجد حتى من يأسى له لانه لا يستحق المشاركه النفسيه، أو أن يدعو على فيه واحد الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال إذا تعيش عبد الدرهم تعيش عبد الدينار، ولا العكس، عبد الدينار عبد الدرهم تعيش وانتكس، النكسة هنا الوقوع، وده التعس نفسه، تعس يعني سقوطه أثناء مشيه أو سيره، ولأن المقصود بالنكس، وإذا شيك يعني لو دخلت قدمه أو شوكة فلن توقش، يعني لا يجد من ينزعها منه، فده الشمال، الشخص اللي هو لا يجد من يشفق عليه أو يخفف عنه ولا يستحق ذلك، واضح يا سادة؟ دول الشمايت. زي كلمة أنا سألتكم عنها ما حدش جاوبني، الشمائل المحمدية، جمع إيه؟ جمع شمال، غير ما كنا نتوقع، والشمال الخلق والطبع والعادة، أي زيها بالضبط، شمايت وشمات وشمايل وشمال، بس دي معناه دوك عامة، العادة والخلق حسنا أو غيرا، لكن هنا النوع السيء الذي يدعو إلى أن يشمت به الخصم ويفرح بمصابه أو على الأقل لا يدعو له، الشمايت من الأبطال، اكتب على همش الشمات من يشمت به، لخيبة أو بلية ابتلي ولا يجد من، مش زي الواد اللي قلنا عليه ده اللي اسمه محمد أبو غيط، فإن وجد حوله من في نفوسهم ضياء ونور، ولذلك خرج من تجربة المرض برؤية أو رؤية. أنا قادم أيها يعني عبر عن لقاء الموت. والله يستحق الدعوة الصالحة على حسب على قدر ما أعرف. فادعوا له جميعا ربنا يتقبل الصالحين وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين وآبائنا وأهلنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا. فبس بعد ما يشوف الحالة دي كلها ظهرت الجبناء من الأبطال وتميزت الشمائت من الرجال. ما تعرفنا لهم الوحشين والرجال جمع رجل الذي وصف كويس في القرآن رجال رسولة النوم. سوف استشهد باب بشع سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. يعني في الغبار وأثناء ما يبانش، لكن إذا منجلى الغبار وانتهت المعركة يبان بقى اللي ركب كركوبة واللي ركب فرس. أفرس تحتك أم أنك من هؤلاء إيه؟ اقرا الكلام ده اظن يعني ايه. قال في التنوير، انت عارف انه اللي عمل الكلام ده الشرح هو الشيخ الحسني الفاسي، وله كتاب في اسمه التنوير في اسقاط التدبير، كلام في التصوف يعني التوكل على الله. يعني معنى اسقاط التدبير مش معنى الغفلة والدروشة لمجرد الدروشة، لا، دروشة أصيلة، وهو رجل متوكل على الله، ودي من أعلى الحالات. إذا أيقن إنه هو لا شيء وأن جهده ليس هو، وأن مثلا الشطارة شخصية وإنما هي خيار إلهي، وكل ما فيه هو فضل سبحانه، وهو متوكل على الله وحاسس بعجزه، فهو ذا الرجل. ثم يقول الشيخ في المنظومة: حتى إذا هجمه الظلام واحتوشته الوحش والهوام. يعني صاحبنا ده العامي ده اللي يستغرب أو يتعجب من أحوال القوم وما يتجلى عليهم، سواء في دنيا البسط والجمال أو في حال القبض والجلال. يقول الكلام اللي قلنا عليه: يجمعنا المساء، ولكن حتى إذا هجمه الظلام، يعني لما يغلب عليه حاله العاطل من الكمال وتغلبه أحوال الغفلة والغيبة عن الله سبحانه وتعالى، ومدمعنا هجوم أو هجمات أو تهجمات، تهجم فلم يتهجم على يعني بيفتري يعتلي بلا سبب. هجمه الظلام يعني احتوشه يعني حاش منعه، حاش يحوش هي نفسها بس في الافتعال. عارف شغل الافتعال زي زي زي قربة وقرب واقتراب، افتعال من القرب. فده الاحتياش برضه، يعني انه الشخص ينحاش يمنع. لأنهم أحاطوا به فمنعوه من الحركة، هذه معنى احتوشت، يعني لفوا حوله وثبتوا مكانه. واحتوشته الوحش، الوحش هو كل يعني معتد من الحيوان أو الطيور أو الخلق يعني التي تعدو على الإنسان. وأما الهوام فهي بس من هوام الأرض اللي تسلح الأرض تسمى هوام. والدعاء من كل هامة ومن كل عين لامة، الدعاء بالحماية من هذه الهوام السارحة على أزيم الأرض. أو الوحش، الوحش قد يكون طيراً جارحاً، مش لازم يكون ضبع يعني الأسد ذئب، كل أولئك وحوش يعني ما متوحش، يعني من لم يؤدب ويهذب، لأن الكلب ممكن يكلب يعني يعلم فيتغير حاله كأنه من الأهالي، تأهل وتحضر. لكن الوحش الحيوان الذي بقي على عدوانيته بالنسبة للناس. والشيخ ابن عربي يقول لك وأنا ماشي رايح أول مرة هو جاي مصر يكتس صحراء الأندلس، يقول وسرى إليها ما في نفسي من سلام نحوها، يعني أنا مش ناوي نيت. أقول لك فلدة داخل على طمعة، يعني جاي وهو ناوي على كذلك. ممكن واحد يبص للوحوش وناوي يدافعها ويحاربها، هو مستسلم وما لا يعنيه، وهي كلاب من الكائنات السارية في الأرض. خلاص سرى إليها ما في قلبي من سلام نحوها، فلم تأب، يعني غلب هذا السلام كده. ربنا كلمة السلام دي تحول النار إلى نعيم، ما يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فهو في قلب النار وبرد. سبحان الله. جمع عليكم عايزين يضحكوا علينا ويقولوا الإبراهيمية أبونا وأبوكم واحد، طب أهلا وسهلا، عاملونا بمعاملة الإخوة، مش تحط المسدس على صدر الفلسطيني يقول لك على بعد صفر، ومعنى ذلك وضع المسدس لازقا بالصدر وإطلاق النار في القانون الدولي. حتى من تجده من عساك تجده يسموه حالة التلبس، يعني يرتكب الجريمة بالفعل، لا تقتل، تضربه في إيده أو رجليه لتوقفه، لأن المحقق ممكن يأخذ منه معلومات عن زملائه المشاركين في الجريمة. لا تقتل، القتل بالقانون مش بالبوليس، لكن ده مش بيقتل بس وبدون ضرورة ولا حاجة، لأنه لو بيهرب ويضربه من بعيد جايز يكون أصله كان هيهرب، لكن ده على بعد صفر، ومعناها ألا بعد، يلزق المسدس في صدر الولد عارية ثم يطلق النار ويقول لك احنا اولاد ابراهيم. في حال ال الاستغفال بس، فهو بقى بيتكلم عن انه اذا زالت حالة البسط وجاءت الحالة الاخرى فإن صاحبنا يحتار بقى ويقيم حيرانا أمام الباب، ما هو لسه لم يدخل ولم يسلك ولم عندهم حاجة اسمها القبضة إنك تأخذها، ولها أصل نبوي في الرواية، يعني في حديث اسمه حديث الايه اللي هو اسمه البدايه يعني الرحمه الراحمون يرحمهم الرحمن الاوليه حديث الاوليه وحديث الاوليه ده في كلام وهيئات معينه يمسك ايدك الشيخ ويقبل هذا كما فعلا النبي صلى الله عليه وسلم مع من اسمعه الحديث الاول مره الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمهم يرحمكم ويرحمكم الاثنين من في السماء ارجو ان يكون صوتي مسموعا الان فصاحبنا بقى اللي هو من المسكين اللي عمال يتفرج من بعيد ده ولم يقدر له فيقف على الباب من بره ما لم يسمح له بالدخول ولا هو حاول يعني يقول لسان الحال ايها الطارق لباب الرجال ماذا تريد؟ خد بالك من الحاله دي لان دي كلنا كده واقفين على باب الله زي ما يقول لك فلان فلان على باب الله يعني منتظر الرحمه يدل على باب الله الحاله اللي قلنا عليها اللي هو فقدان الإحساس بقوة النفس وأنه فقط معتمد على مولاه ده مقام عظيم فهو طارق للباب ماذا تريد وهيجي يقول لك إذا أتى القوم أخوفتوني يعني مصاب حتى بالمعاصي والفتنة وقال يا قوم أتقبلوني ما هم فاتحين دكان عشان ايه؟ عشان هداية الخلق. فهو بقى يتساءل مسكين لانه لسه يعني ما لسه لما عرفك اجابه. فيحصل بقى حوار سندعه الى اسبوع قادم. هو بقى الحاله انتهاء البسط وظهور احوال القبض ويخاف على نفسه بقى. ويقول لهم يا ترى أنا واحد أو غلبان تقبلوني في صفوفكم الكلام ده يسموه إيه؟ يسموه في لغة السياسة المعاصرة التجنيد فهمني يا شيخ أنت جنده يجنده يعني اكتسبه لصفه وأدخله ونظمه ولها أصل وهو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة يعني أصناف بتعدي وقفته أصناف ما هو ده بعد ما كان راجل في حاله الإنجليزي يقول لك تو ليبل بيبل يعني تحط عليه خيط فهيبتدي بقى يدفع الثمن لأنه جند فالتجنيد ضم شخص إلى صفوف معينة خيرا أو شرا دينا أو دنيا حزبي أو خلافه بس كلام بعيد عنك بقى لكن أصله في اللغة التصنيف أن يضمه إلى فئة والقرآن في سورة الأنفال أو إيه إلى فئة أو متحيزا إلى فئة وهو يبتدي يتحيز يعني يتخذ حيزا خاصا وينتمي انتماء جديدا ويدفع ثمنا بس فإحنا بنحذر من التجنيد لداعش وأمثالها أما أنك تجتمع على أهل الخير وأهل الحق وتجتذبك شمائل الخير في الأولياء والصالحين وتترك الوقف على الباب وتغشى الحلقة لك واحد أعرض فأعرض الله عنه واحد مش اللي هو استحيا فاستحيا الله منه استحيا فاستحيا الله منه يعني ممكن يكون متردد حياء، لكن مستني لما حد يشجعه أو يأذن له. أنت فهمنا يا شيخ؟ يعني الشيخ لما يلاقي واحد مريد يرحب به وده يقوي نفسه ويخليه، وإلا فربما غلبه الحياء وربما غلبه الشيطان فأعرض فيورث الله عنه. إنما اللي عايز بس متردد حيرة وذهولا وحياء يحتاج معونة، وهم لا يبخلون ببذلها، هو ده اللي هيجي بقى. أي واحد يسألهم سؤال يوجب عليهم، ما دام سألت لازم يجاوبوك، ما دام حاولت لازم يساعدوك، ما دام وقفت على الباب يدخلونك. معنا يا سادة، سنترك الكلام عن حال الوقوف على الباب ومحاولة دخول الحلقة وعدم الإعراض، وإنما يتساءل أتقبل ماذا يفعلون، نشوف سنرى. يقول لك دعنا ننتظر ونرى. يعني هو كما عرفنا من البداية يميل إلى كون الضوء حالة كيفية معينة، ويعني صفة تقوم بالفضاء أو الفراغ الكوني اللي حواليك ده، وبدل الظلمة. وفعلا العلم الحديث يقول الحالة الأصلية حالة الظلمة، يعني الأجسام من داخل خروجها من الخلق الأول تبقى في حالة سواد وظلمة، لكن يعتريها النور ويبث فيها بالنظام. فدي الحكاية. فالنور بقى مش جسم، وإلا يدخل الجسم في جسم، تداخل الأجسام، وده عندهم ممنوع. وأظنه أيضا في الطبيعة العادية جسم يخش في جسم، مش بس اللي بنسميه في السيولوجيا أو في العلم الكلام الحلول والاتحاد أو الاتحاد والحلول، وهو أيضا ممنوع اللي هو دخول الروح في الجسم أو اختلاط جسمين أو روحين أو شيئين. لا، مش ممكن الشيئين يكون شيء واحد، لأن الشيئين معناه تمايز بين حقيقتين في عالم الواقع، كيف يكونون واحدة؟ ده كلام بالمحال، تناقض، هو غير ممكن عقلا أصلا هذا الحلول والاتحاد. فأنا على كل حال يعني أتكلم عن أنه حالة، هيئة، صفة، عرض، وليس كما قلنا وجودا، أو قلنا كلمة قبل كده جسما، لا مش بس جسما، قلنا وليس اللي هو إما أن يكون حقيقة خارجية وإما أن يكون وصفا فقط. خليك معايا يا شيخنا. ليس إيه أيها الدارسون، والكلام ده يعاد على أذهانكم وأسماعكم مرارا، ليس إيه تقصد الماهية والهوية وهذه الأشياء، لا كلمة اللي هي مقابلة للحالة أو الوصف، إنما دي حقيقة. الماهية والحقيقة هيجي، لا برضو لا هتيجي. فهنا يحاول أن يؤكد على أن الضوء مجرد صفة وليس جسما، فرع يعني في الاستدلال على بطلان كون الضوء جسما. يقول من المعترفين بأنه ضمير إيه؟ الضوء، أي الضوء ليس جسما بل هو كيفية في الجسم من هؤلاء من قال هو، ويشير بهذا إلى ابن الأثير المفكر أو الرياضي المسلم الذي قلب علم البصريات بعد كان أرسطو وأربعه يقولون إن الشعاع يصدر من العين ويقع على المرء فيرى. لا، هو قال بالعكس وصحيح، بل إن الضوء يلف الجسم الخارجي فتنطلق منه أشعة تقع على العين فترى. فتفسير الضوء يعني ده، حتى إن المؤرخين الغربيين بالعلم يقولون ده أشبه بالانقلاب الكوبرنيقي. عارف كوبرنيكوس اللي هو قال إن الأرض هي اللي بتدور حوالين الشمس وليس العكس، كما كانوا يظنون المدام دي الحتة اللي ظهر فيها المسيح يبقى هي مركز العالم، يبقى إزاي هي مجرد كوكب يلف حول شيء آخر؟ لا، حتى إنهم قتلوا من قالوا هذه النظريات في بداية الأمر وضعوهم على الخوازين. ولكن الحمد لله المسلمين كانوا كما قلنا أقرب إلى الروح العلمية وتركوا الباب مفتوحا، ولما نادى بهذا ابن أثير رحب به ولم يصيبه شيء، بل مجد وعرف قدره. فهو بقى بيقول إن اللي يأكد أن الضوء يعني مجرد حالة أو كيفية أو كما قلنا شعاع يصدر من الجسم المرئي المحوط بضوء، لأنه لو في الظلام مش هتشوفه، إنما يرى ما هو مضيء أو أحاطه ضوء ولو من مصدر آخر. ماشي الكلام؟ بأن الضوء ليس جسما بل هو كيفية في الجسم. في الجسم من قال؟ لأنه طبعا كيفية يعني وصف، والوصف لازم يكون بجوهر، والجسم مجموع جواهر، جسم اجتماع جواهر، اثنين ستة أربعة ستة حسب المكعب والمربع والآخر، اختلفوا في عدد الجواهر المكونة، لكن المهم تعدد الجواهر يعمل جسم، ما علينا من كام خلاف. أنتم معانا الكلام ده أساسيات لازم تعرفها وماشيين في سكة. كيفية في الجسم من قال إنه هو اللي هو إيه؟ الضوء مراتب ظهور اللون. اللون له مراتب في الظهور، زي ما قلنا تجربة الاسم النجفة والثريا، ما تلاقي أي باللون، باللون يعني جسم زجاجي لون له خالي من اللون، لكن لما تنعكس عليه الضوء أشعة الضوء يحللها، تتحلل فيه حسب وجهته من النور أو المصدر المضيء، وحسب حركته أو ثباته، وحسب بعده أو قربه باعتبارات. فإنك تجد فيه الأصفر والأخضر والأحمر، شوفها النهار دليلها تلاقي. فيتحلل الضوء إلى ألوان، وهو ده اللي نحن بنسميه. هو بيقول إن مراتب ظهور اللون، الدرجات المختلفة التي تظهر بها الألوان، هي هذه مجموعة هذه المراتب هو اللي احنا بنقول عليه ضوء. والألوان هي تحليل الشعاع الضوئي إلى أصناف. ثم يقول وادعى، مش كده برضه؟ نعم. اللي هو يعني ابن هيثم، أن الظهور المطلق هو الضوء، يعني ومعنى ضوء أو نور، من الله نور السماوات والأرض، الضوء أو الشيء الظاهر المظهر لما سواه، هو يبان وهو كذلك يساعد على رؤية غيره أو على ظهور غيره. واضح؟ أدي معنى ضوء أو نور. صحيح إن في فرق بسيط بين الضوء والنور، ذكره أظن تذكرون أن الحالة من الفجر لغاية ظهور قرص الشمس، والحالة من غروب هذا القرص حتى غياب الشفق الأحمر أو العشاء، يبقى فيه بقايا نور والمصدر غائب، إنما هو بقايا الأشعة التي خلفتها الشمس أو ظهرت قبل أن تبدو. يقول لك وخرجت العذراء من خبريها اللي هي الشمس، يعني فقبل ما تيجي بتبع شوية أشياء هم ده اسم النور. وقالوا الكلام ده في تفسير قوله تعالى الشمس ضياء والقمر نورا، لأن اللي جاي من القمر، القمر ليس مضيئا بنفسه وإنما هو مستضيء بضياء الشمس، ولكن تصدر منه يعني حالة من النور الخفيف الذي ليس كالضياء المباشر من مصدر. يعني الشمس دي عبارة عن احتراقات نووية داخلها، انفجارات متواصلة تصدر عن هذه. أما القمر فجسم بارد أسود، واللي طلعوا فوق ما فيش أي نور ولا حاجة، يعني زي صحراء الأرض، مثل الصحراء. ففي بقى يا سيدي ظلام، وفي ضوء، وفي نور، والضوء يعني لين وهادئ في حالة الفجرية أو بعد المغرب مباشرة. تختلف مرات والخفاء هو الضوء، والخفاء المطلق اللي هو الظلم، لأنه الظلم ما فيش لا شكل لون ولا غياب الألوان وغياب الضياء. الكلمة اللي كنت بقولك عليها الملكة، النور ملكة أم هو حالة؟ ليس ملكة، الملكة يعني حقيقة موجودة ويقوم بها صفات. نسيت الكلام اللي قلناه قبل كده، فهو ليس ملكة وإنما هو حالة، هيئة، صفة تعتري الملكة. واضح يا سادة؟ هذه الكلمة اللي كنت عمال أدور عليها والشيخ ما لم يسعفني، أسعفه الله بكل خير. التوسط بينهما هو الظل، لأن الظل في بقية نور ما تمشي والظل ماشي معك. الظل ليس ظلمة كاملة وإنما وتختلف بحسب القرب والبعد من الطرفين. فإذا ألف الحسي مرتبة من تلك المراتب، عايز يقول أن الإدراك الحسي قاصر ضعيف، هكذا قوى الإنسان. فالواحد لما يشوف يعني لما تخرج نسموه رد الفعل علم النفس المنعكس، يعني لما تخرج لأول مرة من غرفة مظلمة وتواجه النور تغمض على طول، درش ده انسان رد الفعل المنعكس، مش كده؟ علم النفس. فدي طبيعة الآلات الحسية في الإنسان. ولما تكون عايش في أوضة يعني قوية الإضاءة وبعد تجيك واحدة نص نص تشعر كأنك في ظلام، لأن العين لسه متأثرة بما كانت فيه. طبيعة الأدوات الحس في الإنسان هكذا. فهو بيتكلم عن الحالة دي، تختلف مراتب والوصول كذا كذا. وبعدين فإذا ألف الحس مرتبة من مراتب يخطئ في الحكم على مرتبة أخرى سواء كانت أشد علوا أو أقل تأثرا بالحالة السابقة. واضح الكلام ولا إيه؟ تجارب عادية كل واحد من النبي يعانيها. أليس قول إمام الحرمين بأن قدرة الإنسان لا تأثير لها في أفعاله هو نفسه مفهوم الجبر؟ أولاً الإمام الحرمين ده ما بيقولش كده، ده هو معروف بحكاية الحال، عارف الحال؟ والحال شيء بين الحال، يعني معناها أقولك زي إيه؟ واحد يضرب اليتيم عدوانا وظلما، واحد يضربه تأديبا وتربية، الفعل واحد لكن الفرق بينهم في الحال، فيعاقب في الأولى ويثاب في الثانية مع إن الفعل واحد. فهمت الحال؟ الحال أمر هو الفصل الأول من كتاب غاية المرافع عن الكلام، خذوا سطر واحد أهو على مستوى المعرفة موجود، على مستوى التحقق الخارجي لا ما فيش حاجة، فالفعلان واحد في حال العطف وفي حال الظلم، لكن النتيجة مختلفة سواء في نفس الولد أو عند الله عز وجل في الثواب والعقاب. فهمت الحكاية؟ فهو بيعتقد بأن في حاجة اسمها الحال، أمر بين العدم والوجود، موجود على مستوى المعرفة معدوم حلالين، أو يقولون شيء موجود ومعدوم، فمعنى موجود ومعدوم يعني موجود على مستوى المعرفة والذهنية والإدراك، وغير موجود على مستوى الواقع والخارجي خارج العقول والأذهان. فهمتني؟ أهو ده باب كامل في كتاب غاية المرام في الفصل الأول. وتلك هي الحال، وهو ربما كان بعضهم يقول أنه مسبوق بشيخه اللي هو البخلان، اللي هم أدخل الفكرة دي لأنها أصلا اعتزالية لكن دخلت في علم الكلام السني تبرير ل يعني حتى لا يكون الثواب والعقاب على غير شيء. هل تفهموني؟ فأرجو أن تصححي، يعني خيال بالخط الخط أصبح عندي خبرة، نسوي خط نسوي، فليس أمام الحرمين من هذا القبيل، بل هو يرى أن هناك شيئا موضوعيا خارجيا يناط به الثواب والعقاب. إيه هو؟ هو الحال. وإيه الحال؟ لعلي قلت حاجة ويتعب الإنسان لغاية ما يعرف الحكاية دي، لكن هي دي لما ترى الفصل كله وتيجي لحد الآخر وترى ربما الآمدي وأراءه الكلامية دار السلام شرع الأزهر، إنه أمر موجود على مستوى المعرفة ولكنه معدوم على مستوى الواقع المتحقق خارج الأذهان أو ما يسمى بالواقع ونفس الأمر. ماشي الكلام؟ هذه حاجة. ثانيا أن هو مش اختلاف عبارة بس بل اختلاف رأي، كلام إمام الحرمين حاجة وكلام أبو الحسن الأشعري حاجة، والواقع أن أبا الحسن الأشعري يرى أن الإنسان يفعل، وما الاسم أفعل عباد ليه؟ ويؤثر ولكن بقدرة مخلوقة تخلق حينا بعد حين، وتخلق لفعل واحد ولشيء واحد إما الفعل أو الترك. فليس صحيحا ما يقال أنه هو بيلغي دور العبد في الفعل والتأثير، بل هو يقول به وإلا لما كان هناك شيء، بل ولكن سواء من الآلة أو من الجسم ميت في جسم آخر أو الإنسان في البيئة المحيطة به مؤثر وفاعل، ولكن بقدرة مخلوقة من الله عز وجل، وهذا هو الكسب. معنى الكسب كده التأثير بقدرة مخلوقة لا بقوة ذاتية، وهذا هو الفرق بينه وبين المعتزلة. المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، وأن داخل الأشياء شيء مؤثر. أهل السنة كل الأشياء قبل ورود الشرع سواء، الشرع هو الذي يغير. هل تفهم كلامي؟ فالمذاهب مختلفة أصلا، ما هيش كله عند العرب صابون، فأعرف الفروق الدقيقة. هذيك عرفت أبو الحسن الأشعري إيه والبقلاني إيه وإيه الحكاية اللعبة دي كلها. وهذا ما القاضي عبد الجبار على شاعره، القاضي عبد الجبار لم ينصفهم، كما أن العلمانيين المصريين المعاصرين لا ينصفون الأشاعرة ولا يفهمونهم، وينسبون إليهم زورا وبهتانا أنهم يعني يسوون بين الخير والشر، ويقولون يعني بالثواب على غير فعل والعقاب على غير سبب، والواقع غير ذلك. إذا فعل، إذا استخدم القدرة التي خلقها الله فيه عشان يجي الجامع الأزهر ويسمع الدرس، ما يروح الشرع الهرم ويتفرج على الرقص والعصيان، آدي والقوة واحدة. فهمتني؟ هو ذا الكسب قدرة ولكن مخلوقة، ليس معك كارت بلانش تشتغل به طول عمرك، هذا كلام المعتزلة. طاقة خلقت فيك وانت بتشتغل فيها لغاية ما تستنفذها عند خروج الروح، لكن لا، عندنا احنا مدد إلهي متواصل حينا بعد حين، وهو الخلق الجديد الذي قال الله عنه في سورة قاف: بل هم في لبس من خلق جديد. وإرى حتى اللي هو مش أشعري ولا حاجة، اللي هو صاحب الفتوحات المكية، تفهم معنى الخلق الجديد والمتجدد شيئا بعد شيء. هذا السؤال، الحمد لله، أو ده سؤال كويس النهارده. نرجع بقى لابن الهيثم، ليس الظلام ملكة، الظلام عدم، والضوء حال، وليس ملكة يعني ليس جسما ولا شيئا متحققا خارج الأذهان، موجود برا زي ما بيقولوا كده، معطى من المعطيات، فاهمني؟ شيء برا كده. الإنجليزي يقول كونكريت، يعني برا محسوس، شيء محسوس، فهمتني؟ له وزنه وله ثقله وله لمسه، ويكون خشنا أو ناعما إلى آخره. إنما الفكرة خشنة أو ناعمة، الفكرة حالة في الذهن وخلاص. فهمت الكلام ده؟ ياخذ وقت كثير على ما تفهمه، إنما خلاص تسلح به واقرا بعد كده. قال معنى ملكة يعني حاجة بره. الظلام ليس، الظلام عدم. هل يخلق العدم؟ كلام متناقض. يعني أنت توجد اللي مش موجود؟ اللا شيء؟ اللا موجودة توجده؟ مستحيل. توقف عن الخلق تبقى هو ده العدم. فهم؟ ما هو اللي يفهم يستريح، يستريح ويلاقي المسائل ماشية سلسة. إنما اللي مش عارف معنى المصطلحات ولا لغة القوم يتعب. معنى يا شيخ؟ فهمت بقى؟ حسب القرب بجرب الحكاية بتاع النجفة دي، هتلاقي إذا كان الأوضة فيها هواء، يعني عندك مكيف ولا حاجة، أيوة، فتحت شباك والهواء بيحرك البلورات، هنا ترى الأضواء والألوان المختلفة. لو قفلت الشباك وثبتت بتاع لم تهتز، ما يبانش حال، أو يظهر القليل. الكلام ده أنا بعمله كل ليلة عشان أأكد لنفسي كلام ابن الهيثم، بحسب قرب البعض من الطرفين، وبحسب الحركة، وبحسب التوجه، كده، لأن هي عملية تحليل الضوء إلى ألوان، الضوء إلى ألوان، مش الضوء هو الأصل واللون ناشئ منه، مراتب له. أو شو بيقول لك إيه؟ فإذا ألف الحس كده، آلات الحس فينا، وسبق يتكلمنا عن الحواس الخمس الظاهرة، معروف، الشم والذوق واللمس والبصر والسمع، ولكن هناك حواس خمس باطنة برضو، وقلنا الحس المشترك والخيال، لأن فيه التخيل غير الخيال، التخيل انك انت ذا حس المشترك ده عباره عن حوض هنا في مقدمه وزنه لسه في العلم المعاصر برضه في مقدمه الدماغ يسموه كومن سنس اللي هو حس مشترك. يعني انت لما بتشوفني بتفتكر ان انا بزعق وانا بتكلم ولا صوتي واطي وفلان الشيخ ابن عربي يقول لك وولدنا في تونس فلان صاحب الرائحه الجميله. يعني هو الذاكره بتجيب لك ايه؟ صور مرئيه وريحه مشمومه وكلام من ده. اللي لم دول على بعض الحس المشترك ده لانه تصب فيه المدركات المختلفه من مرئي ومشموم وملموس والى اخره فتعرف الاشياء. لكن بعد كده غمضت لسه انا مغمض او شايفهم برضه لان لسه التاثيرات الحسيه اللي موجوده في دماغي رغم اغماضي عيني كانني اراكم يا شيخ. هو المتخيل او الخيال. لكن في خيال بمعنى ثاني اصبر شويه. فعباره المتخيل ده عباره عن ذاكره للمحسوسات. لكن الذاكره اللي ورد ذاكره للمعاني. عارف الذاكره؟ وبين الذاكره تجد يعني اما ان تتذكر الصور زي ما بتغمض كده واما ان تتذكر الاشياء والقصص والاشياء والمعاني والمعلومات القديمه. فدي هي الذاكره. وبعدين الخيال ده بينشئ صور جديده. الخيال اللي هو بيستعملوه الادباء والفنانين والرسامين والناس دي كلها قوه اخرى موجوده قبل الاخيره اللي هي نمره 4 بها او هي عباره عن تركيبه مزج بين صور شفتها وصور تنبع من الداخل. هل تفهموني؟ ده خيال غير الخيال بتاع تغمض عينيك ترضى بالمحسوسات كانما ذاكره الحس سميها كده. في ذاكره للحس وذاكره للمعاني. وبعدين خيال ده نابع وان كان يستخدم الصور المحسوسه. واخيرا القوه الناطقه التفكير والحكم كمان يقول لك ايه؟ انت عارف العقل اللي بتقول عليه ده هو ايه؟ أن تعرف أن الشيء ده ممكن أو واجب أو مستحيل. معرفة الأساسيات ده هي نفس العقل. فاهم؟ عشان تعرف يقول لك الأحكام العقلية الثلاثة الموجود اثنين بس واجب وممكن والثاني الثالثة اللا وجود اللي قلنا عليه العدم المفيش اللا شيء العدم المحض. اللي يفهم بيستريح واللي ما يفهمش يسأل. فربما وصلنا معا بالمحاولة الثانية والثالثة أكثر ظهورا من الأول. أظن تجربة عادية كل واحد بيمر بها تفاوت مراتب النور يخيل إليك أنك تكدت لا ترى أو تنكر شيئا حقيقيا واللي جنبك عارف أنه نور لأنه موجود بقاله مدة قبلك إنما أنت لسه طالع من أوضة لأوضة. ده عبارة عن قصور في الحس البشري ويزول لأنه يقول لك هل معنى هذا أنه إنكار المحسوسات أو الحسيات؟ لا ده الحسيات أو المحسوسات من الضروريات. الضروريات يعني إيه؟ مما لا يحتاج إلى إقامة دليل ولا ينكره عاقل لأنه أساس معرفة الله وبه تميز بين الموجود والمعدوم. لكن هو في العبد ناقص هكذا. أنت في النهاية كلك ناقص لأنك بين قوسين من العدم بتتولد وتموت. فقبل كده كنت ما فيش وبعد نفخة صغيرة تبقى ما فيش ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونقول الله يرحمه. فالنقص ملازم للمخلوق. إنما مش معناها أنه عدم الثقة بالمحسوسات، معرفة حدود. كان شيخنا الشيخ عبد الحليم والله وإحنا في درسنا يجيب 17 شيء ويحركوا عليه، تبص تلاقي كأنهم اثنين مش واحد. الحواس المختلفة والحركة تخلي الحاجة كما لو كانت متعددة وهي حاجة واحدة. فده برضو من قصور الحس. يكمل بإيه؟ بالعقل. العقل هو اللي يكمل، لأن تعدد الحياة بتدرك مرة ناقص ومرة كامل ومرة نص نص، وتجمع هذا كله فتصل. ولذلك قالوا المراد بالحواس الضرورية التي لا تحتاج إلى دليل والتي هي من الضروريات الحواس السليمة، مش الحواس اللي زي واحد عيان ولا واحد مصاب، مجموع الحواس السليم. أسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة والإيه يا شيخنا وأخيرا العقل. الحواس السليمة والخبر الصحيح والعقل، هذه مصادر العلم الإنسان للبشر. لأن بالنسبة لله هو ينكشف له كل شيء من الأزل، ليس بحاجة. نحن نرى الأشياء بعد جهلنا بها، ووجودها الخارجي هو سبب علمنا بها، ولكن علمه بالأشياء هو سبب وجودها. فهم؟ أنا ضيعت وقت كثير. وبعدين بيضرب لك في حكاية البرق واللمعان، تشوف الحاجة يعني تصدر عنها أشعة كثيرة فتبرق وتلمع وتلعلع كما يقولون، وهو اللي منها التسمية لشيخنا أبو الحسن اللمع، جمع لمعة، واللمعة ما يتردد ويتحرك من الأضواء، لمعة بعد لمعة، وهو اسم اعرب في تاريخ الإبداع العربي وتسمية الكتب، اسم على حاجات في النحو وفي أصول الفقه وفي علم الكلام، لمعة دور عليها كلها لمع. ليه؟ لأنه النور هو مرادف للمعرفة، أما الظلمة فهو مرادف للجهل. والله نور السماوات والأرض. ولذلك ابن تيمية وهو من هو قال نوراني، نور على نور، نور الفطرة ونور الوحي، نورين اجتمعوا فيك أيها المؤمن. ماشي؟ يقول لك ماشي. بريقا ولمعانا كتبت أنا على الهامش فوق، راجع صفحة 252 اللي هي اللي جاية بعد كده، احنا في 251 فيها كلام عن اللمع والبرق واللمعان. أقول لك أنا من دلوقتي، يقول لك لما تشوف القطة بالليل تلاقي عينيها عيون الهرة، يعني تلاقي نور. الواقع إن يعني الظلمة اللي حواليها دي، حتى ظن بعض الناس إن دي بتساعد، الواقع إنه المقارنة فقط، إن هي عينيها بتصدر عنها أشعة قوية وليس وجود الظلمة حولها شرطا في هذه، إنما هي تبديها أكثر، لأن أشعة نورانية في وسط ظلام تبان أكثر، إنما هي ليست شرطا. عينيها هي عينيها والأشعة هي هي، إذا دخلت غرفة مضيئة ده فرق. فهمت بقى اللي عايز ينبه عليه؟ وليس صحيحا ما يظنه البعض أن وجود الظلمة حول الجسم اللامع أو المصدر الأشعة شرط فيه، أبدا. هي عينها برضو تصدر نفس ونفس القوة، ولكن لا تبدو لك بنفس الوضوح كما لو كانت في غرفة مظلمة. هذه اللي بين بعد 52 بعد 51، وليس الأمر كذلك. يعني أنت تخدع، أما قلنا أن تنتقل من نور شديد إلى نور أخف ويظهر لك كما لو كان ظلاما تأثرا بالنور السابق، وليس الأمر كذلك، هو نور ولكن أقل، أو العكس الأمر، بل ليس هناك كيفية زائدة على اللون. يعني هو بيقول إن الضوء بيتحلل إلى ألوان، لو لم يكن كيفية على اللون الذي ظهر ظهورا أتم، والأشعة واللمعان هي ليست إلا ظهور أشد. فالضوء حط نتين في بعض، هو اللون الظاهر على مراتب مختلفة. كنت بنام كلام ده، ما في ناس في آخر الفصل ده هيقولوا العكس، لا في واحد هيقول لا ده الضوء نفسه نتيجة اللون، لا هنقول له لا، احنا مع ابن الهيثم، وابن الهيثم أثبت ذلك وإن لم يكن عمليا لكن رياضيا، واقرأ علم البصريات والانقلاب الكوبرنيكي والانقلاب الأثيري أو انقلاب ابن الأثير. وليس الأمر كذلك، بل ليس هناك كيفية زائدة على اللون الذي ظهر ظهورا أتم أشد. يعني فالضوء هو اللون الظاهر على مراتب مختلفة، لا كيفية موجودة يعني على حدة زائدة على حقيقة الضوء، وزائدة عليه، اكتب على الهامش الضمير في عليه للون. لا هو الضوء اللون الظاهر على مراتب مختلفة، وليس كيفية موجودة زائدة على اللون، الضمير للون. فإن أورد عليهم، إذا حب واحد يعترض على الناس دي ويقول ماشي، فإن أورد عليهم، لئن أراد أحد أن يعترض على هؤلاء القائلين، فإن أورد عليهم معنا ولا كرر، إن أورد عليهم إنا ندرك التفرقة بين اللون المستنير اللي هو بيستمد وبين اللون المظلم، قالوا اللون المظلم، قالوا مش كده برضه هي لام، لأنها ممسوحة عندي اللام دي، قالوا مع كلام، قالوا إن ذلك بسبب أن أحدهما خفي والآخر ظاهر، لا بسبب كيفية أخرى موجودة، لا بسبب كيفية أحدهما خفي والآخر ظاهر، لا بسبب كيفية أخرى موجودة مع المستنير. فقط هو إذا أحاط النور أو الضوء بالجسم أو بالمرء أيا كان ظهر، وقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال إن ضوء الشمس ليس إلا الظهور التام للون أو للونها كده، للونه، للونه اللي هو لون الضوء، هو نوع لون الضوء، لون الضوء لونه، للونه كسرتين. ولما اشتد ظهوره وبلغ الغاية في الظهور في ذلك بهر الأبصار، ودين بالأخطاء الشائعة أبهر، لا بهر، يقول لك نور مبهر، غلط، نور باهر، يعني لا مما يتعدى بنفسه وليس بالحرف، المجرد متعدى، بهر يبهر، بهر الأبصار، فهو باهر لها ولا يقال مبهر. المخطأ الشائع فين؟ وقال إن ذلك بسبب أن أحد والآخر ظاهر، لا بشكل كافي أخرى موجودة، وقد بلغ بعضهم بذلك حتى قال إن ضوء الشمس ليس إلا الظهور التام للونه، ولم للون الضوء يعني، ولما اشتد ظهوره وظهر الأبصار حتى خفي اللون لا لخفائه في نفسه بل لعجز البصر. ونحن قلنا من البداية الآلات الحسية عند الإنسان محدودة نعيبة نقصة، بل لعجز البصر عن إدراك ما هو جلي في الغاية مش خفي. إذا بلغ جلاء شديدا زي قرشان ما تقدرش تبص فيه، ليس لخفائه قطعا وإنما لشدة ما يصدر عنهم الأشعة وعجز العين أو قصور العين. واضح؟ حتى خفي لا لخفائه في نفسه بل لعجز البصر عن إدراك ما هو جلي في الغاية. يعني أنت في المنطقة الوسط، لا الشديد الجلاء ولا الشديد الخفاء، كلاهما محجوب. واضح يا سادة؟ هذا تقرير مذهبهم وهو كلام ابن هيثم. ويبطله أنه أي القائل به يبطل، هذا رد على اكتب على مش حبيت على كون الضوء لونا. احنا قلنا اللون هو الاصل ضوء مش كده، انما القائلين بان الضوء لون يعني عكس النظريه الهيثميه. واضح يا ساده؟ عكس النظريه اللي احنا اللي بيأيدها المؤلف صاحب المواقف وشارحه ايضا الشريف الجبلاني، انما اللي بيقولوا ان الضوء لون وليس اللون ضوءا. واضح؟ الرد على كون الضوء لون اثنين من الردود او دليلين وجهان من الرد. واضح؟ هو اعتراض في الحقيقه. ويبطله اي يبطل القائل به أنه أي القائل به اعترف أن ثمة أمرا متجددا على اختلاف مراتبه عبر عنه بالظهور وسماه ضوءا، فلا يكون الضوء الذي هو هذا المتجدد نفس اللون لكونه أمرا مستمرا، فبطل مذهبه لهذا. أدي الدليل الأول. فالحقيقة أو هذا يدعي إن اللون هو الأصل والضوء ناتج عنه وليس ما قررناه نقلا عن ابن الهيثم، إن اللون هو مراتب الضوء عند تحللها. واضح الكلام ولا عيد ثاني؟ ابن الهيثم بيقول إن اللون تحلل للضوء وتابع له وناشئ عنه بالأسباب اللي قلنا عليها، المواجهة والحركة والقرب والبعد والأخ، وبه تظهر الألوان المتعددة لشعاع واحد يصل إلى البلور فيبقى أخضر وأصفر وراء بعض، شوف، أو مع بعض أحيانا. فهمني يا سيدي؟ لكن ده بيقول بالعكس، بأن الضوء هو اللون هو الأصل للضوء. والدليل على هذا انه انت عندك شيء متجدد وشيء ثابت، يبقى اذا الشيء الثابت اللي هو الاصل وهو ليس الضوء بل هو اللون اللي هو بيشوف عينيك، لازم يصل لعينك. فهو يقول ان هذا لا يكون الضوء الذي هو هذا التجدد أو هذا المتجدد الذي هو هذا المتجدد نفس اللون لكونه أمرا مستمرا، فبطل مذهبه لهذا. أدي واحد. ولأنه أعني الضوء دليل ثاني مشترك بين الألوان كلها. أنت بتقول شعاع واحد ضوئي يتحلل إلى عدة ألوان مش كده؟ أن الضوء أصل الألوان كلها، يعني الضوء مشترك بين الألوان كلها، فإن السواد والبياض وغيرهما قد تكون مضيئة مشرقة ولا شك أنها غير مشاركة متشاركة. اكتب دي على مش إذا كان عندك مشاركة هي متشاركة أو مشاركة مع تأويل وتفهم يعني غير مشتركة في المهية بل متخالفة المهية فلا يكون الضوء نفسها يعني كيف تقول إن الألوان هي نفس الأضواء مع أنهما حقيقتان مختلفتان ده دليل ثاني هل فهمتون دليل ثاني للاعتراض على قول ابن الهيثم والادعاء بعكسه واضح وهو أن الأصل اللون وليس الضوء إنما عند ابن الهيثم اللون الضوء أصل واللون مراتب له وحالات واضح الحتة دي خد بالك منها وهي في غاية اليسر يعني إن شاء الله يقول وفيهما يرجع على هذا الاعتراض يبطله وفيهما أي في هذين الوجهين المبطلين لمذهبهم ناظر ليس دليلين في الحقيقة وإنما هو اشتباه هي شبهة وليست دليلا عرفت الفرق بين الشبهة والدليل الشبهة دليل شيء يبدو دليلا وليس بدليل وإقرأ الجوهر وشرح الشيخ الأمير عليها تجد بيانا واضحا لهذه المسألة وقلنا إن الشيخ محمد الغزالي شيخنا كان شيخنا بيني وبينه 17 سنة 13 سنة هو مواليد 17 وصاحبكم مواليد 30 ففي الخمس سنين في الهجري تكمل المية فهو كان يقول عادة في تتكرر في كتبه سئل حكيم ما السعادة فقال السعادة في حجة تتبختر اتضاحا وشبهة تتضاءل افتضاحا فالشبهة ما يبدو كأنه دليل وعندما يبدو يجلب بخيله ورجله ثم يطلع فشوش ما فيش يعني فشوش يعني ما فيش يبدو على حقيقته لا شيء فهمنا بقى حجة والشبهة فلا يكون الضوء نفسها حقائق متخالفة زي تبقى وبعدين لكن قال الكلام ده مضروب هي شبه وليست أدلة ليه؟ إذ ربما نقول ربما يقول ذلك القائل الأمر المتجدد الذي اعترفت به لون يحدث فلا يكون الضوء زائدا على اللون وفيه بحث يعني ما هو لما تقرا في كتاب شيخنا الشيخ شمس شرحه واحد داوي النهارده عايزين نطبعه من جديد لما تقرا في الصفحه الثانيه مما يسمى كتاب في علم المنطق يقول لك وفيه نظر وفي النظر نظر شغلانه لكن ما تحلها ما تفككها يعني تمشي يعني هو فيه رد ولكن الرد ده مش حاسم هو نفسه في ضعف فما تمشي وراهم تلاقي مسألة تنحل يعني وفي النظر نظر فهنا يقوله الأمر المتجدد الذي اعترفت به أنا صاحب النظرية الأصلية وهي أن الضوء من اللون أن اللون من الضوء اللي هو ابن هيثم الذي اعترفت به لون يحدث فلا يكون الضوء زائدا على اللون وفيه بحث إذ يلزم حينئذ تجدد الألوان بحسب اشتداد الضوء شيئا فشيئا سواء كانت متعاقبة في الوجود أو مجتمعة في المحال وكلاهما باطل عندهم يعني عند هؤلاء البصريين قال الإمام الرازي هؤلاء الذين قالوا الضوء ظهور اللون اللي هي عكس النظرية الهشمية. مش بيقول اللون ظهور الضوء، إنما الذين قال الضوء ظهور اللون بيرد عليهم الإمام الرازي بيقول، قال الإمام الرازي: هؤلاء الذين قال الضوء ظهور اللون إن جعلوا الضوء كافية زائدة على ذات اللون وسموه بالظهور لأنه سبب له، فالنزاع لفظ. يعني الخلاف هنا ليس خلافا حقيقيا وإنما هي مجرد تسمية، لأنه اعترف برتبتين وده حاجة وده حاجة. واضح يا سادة؟ الخلاف هنا لفظي، لكن إذا كان بذلك النزاع لفظي، وإن زعموا أن ذلك الظهور تجدد حالة نسبية يعني ظهور اللون عند الحس، فالواقع أن هذا باطل، لأنه من البداية اللون موجود وشعاع يدخل كما قلنا في شيء لا لون له وهو اللون، فإذا به أخضر وأصفر وأحمر جت منين؟ من تحليل الشعاع الضوئي، أظن حاجة معملية تلمس بس مش باليد وإنما بحاسة العين. معنا يا سادة؟ كما قال فعلا فهذا باطل من يزعم، لأن الضوء أمر غير نسبي فلا يصح، بل هو حقيقة قائمة فلا يصح تفسيره بالحالة النسبية، وإن جعلوه عبارة عن اللون المتجدد فلا يكون قولهم الضوء ظهور اللون لا يكون له عند ذي المعنى، إذ يؤول إلى ده من عندي تكتبها على هامش، لا يكون له معنى يعني إيه؟ إذ يؤول إلى اللون ظهور اللون، ما تركبش بس يعني خد بالك من مسار كلام الشيخ الرازي، كلامهم سيقول في النهاية إلى أن اللون ظهور اللون، ده إذا سلموا أنها رتبة واحدة، إذا سلموا أنها رتبتين مختلفتين اتفقتم مع القائلين بأن الضوء بأن اللون ضوء تحلل فظهرت مراتبه المتفاوتة، لكنه في الأصل شيء واحد. واضح؟ بتشوفه هو أبيض، وأبيض يعني شعاع لامع، قلنا عليه اللمعان، مش بياض بياض، إنما شيء ظاهر بين شيء أقل ظهورا من الشعاع اللي جاي لك ده، ولو ظلمة يبقى هو فقط الظاهر إذا كان الشعاع ده جاي من بره، فهذا هو أصلا الأصل وهو اللون أسف، هذا هو الأصل وهو الضوء، الشعاع يعني الضوء، فإن صادفه جسم يحلله إلى مراتبه ظهرت الألوان، فأنت رأيته وهو واحد موحد، ورأيته وهو متعدد، واضح في حالتي. ولذلك بنقول إن اللون مش ليس كما لون هذا كده بمعنى حقيقة، ملكة ليس ملكة إنما حالة، ليس جسما، ليس شيئا خارج الأزل، وإنما هو نوع إدراك في يعني موجود على المستوى الإدراكي، وفي حالة يبقى شيء واحد وهو شعاع، وفي حالة ثانية يبقى أشياء متعددة أخضر وأصفر وأحمر. واضح يا سادة؟ فإن سلمت بمرتبتين فأنت قد وافقت النهج، وإن قلت بحالة واحدة إذا أنت وقفت عند اللون الأبيض الذي هو الشعاع ولم تنظر إلى تحللاته أو مراتبه التي يبدو فيها أخضر وأحمر وأصفر وأزرق، ولا يمكن أن تكون هذه حقائق واحدة. وأقف عند قوله أو عند رد الإمام الرازي على هؤلاء، وأن كلامهم إن أنكروا المراتب إن إلى القول بأن اللون هو اللون، وهذا كلام لا معنى له، لكن إذا اعترفوا بالمراتب وأنها مستويات مختلفة، العلم حديث بيقول كده ترددات معينة، عدد الترددات هو اللي بيخلق الإحساس ده بزلمة أو بزرقة أو حمرة أو صفرة. فهمتني؟ تسلم بيها يبقى اعترف بأحوال مختلفة، ما تسلمش بيها يبقى أنت عايز تقول اللون هو اللون، لم تضف جديدا. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.